بسم الله الرحمن الرحيم. الله الكريم أحمد وبه أستعين وأعتد وعليه أتوكل وعلى رحابه أتردد وإياه أرجو وإليه أتودد وأصلي وسلم على خاتم رسله سيدنا محمد الأحمد الممجد وعلى صحابته وقرابته صلاة تمتد وتتأبد وعلى من أحبهم وانتحى سربهم إلى يوم لقائه الأسعد. وبعد، فلازلنا مع قصة التكريم وعلى حرف بساط التقديم، يعني خاتمة الخاتمة في بساط التقديم. وما نريده إن شاء الله في هذه حصص التي هي قريبة من ثلاث حصص متبقية مع البساط، نخصصها لتتمة الفصول المتصلة بآخر المشاهد وهو مشهد الإعداد للنزول لممارسة مهمة الاستخلاف. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت، مشهد الإعداد، والتحقت به فصول ثلاثة عرفتموها. فصل الإزلال، إزلال عدوه اللئيم متربص به، ثم الإنزال أحبسه، ثم تلقي المتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وثانيا يتعلق بالمستفاد المهم من قصة الوالد لتبقى نبراسا للأولاد الذين هم نحن أبناء آدم، والذين إذا ارتقى فينا من ارتقى شهد له بالاستخلاف بشرطه، ومن ارتقى إلى بعض مقامات ومعارج الاستخلاف له منها بقدر وسعه وما أصاب، ومن تردد دون ذلك فله ما دون ذلك. ثم ثالثا، آدم في أحاديث النبي الخاتم، بعض الأنباء مما صح أو قارب مما يتعلق بقصة الوالد. ورابعها معالم البساط، بساط من ابتدأت الصورة إلى نهاية القصة، معالم البساط في صلتها بالموضوعات الثلاثة التي تعد معاقد النياط، الموضوعات الثلاثة التي هي صلب الصورة ومحورها. وأعني بها قصة من عزلوا عن الخلافة يا بني إسرائيل، القرآن لا يقص هذه على أنها قصة طويلة فقط، وإنما لمقاصد، منها مقصد يرجع لبني إسرائيل أنفسهم، هم لا يزالون أحياء، لا يزال لهم نسل ووجود وحضور. والقرآن خطاب الله ورسالته للناس، لا بد أن يسمعوا، وقد سمع بعضهم في أجيال وعلى امتداد، ولا يزال من يسلم من بني إسرائيل من يهود حجة عليهم. وثانيها قصة الوراثة من تاريخ الأمة الوارثة، فإن عزل هؤلاء وارث الخلافة أمة الإسلام، كيف ورثت وبما استحقت هذا الميراث، ما هي مؤهلاتها نسبا وسببا، هذا من موضوعات الصورة. لأن الإرث عندنا له أسباب، حتى الإرث المادي والإرث المعنوي له أسبابه وأنسابه. لكان علماؤنا في الفرائض يقولون للإرث أسباب ثلاثة: النسب، عقد نكاح، وولاء مجتلب، يكون توارث من غير صلة ولا نسب ولا مؤهل. وثالثها تفصيل الشريعة التي تسمى شريعة الاستخلاف، التي جاءت مع الخليفة الأعظم سيدنا رسول الله، الوارث الأعظم لرسائل الله لأنبياء الله. هذه الثلاثة اللي هي موضوعات وصلتها بمعالم البصاص المقدم لهذه الموضوعات، كشأن المداخل، مداخل ذات الاعتبار لابد أن يكون فيها ما يشير إلى الصلب الذي يراد تناوله على وجه التفصيل والكمال. ولنعد أدراجنا إلى الموضوع الأول وهو تكملة الفصول. ماذا القول بأن فصل الهبوط أو في الإنزال إلى عالم الأرض لم يجي في صورة هنا مرتبا بالفاء على ما حصل من آدم أو ما حصل له من إجلال إبليس له وخروجه من الجنة، لم يجي مرتبا بالفاء، لم نجد فقال اهبطا أو فهبطا أو فهبطوا أبدا، كما هو الشأن بنسبة لإبليس في سورة الأعراف حين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني، قال فهبط، فرتب الهبوط على فعله، على مقالته، على كبره، على استعلائه. بينما هنا لم يجد قلنا اهبطوا وقلنا اهبطوا. يبقى السؤال لماذا المرتبون بالفعل انه لا علاقة له، لانه يشيء متكرر يشار الى ان هبوط ادم للارض مراد الله سابق على ما حصل له، اني جاعل في الارض خليفة، فهبوطه لعالم الارض لم يترتب على الخطيئة، خروج من الجنة ترتب على الخطيئة. والغرض منه كما سبق بين لكم يعني ان تضاف التجربة الى كمال الموهبة، موهبة علم مؤهل للاستخلاف، والتجربة ذوق المعرفة، يعني المعرفة حين تصل مقام الذوق لابد من أن يذوق أثر الجناية ليجيء من جهة تندم على الفوت والحسرة على الحاصل بسبب ذلك فأخرجه مما كان فيه، وهذا يورثه بعد الندم عزما على ألا يعود لمثلها. وتلك الحصانة من ضعف التي نفد منه إبليس إليه. تكرار الهبوط قلنا اهبطوا وقلنا اهبطوا، ولذلك قلنا اهبطوا الثانية فصلت لم يكن معها واو ولا فاء. وعندنا فصل من بين مسائله في البلاغة حين يكون كمال الاتصال، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، الله لم يقل والله ولا فالله، فالفصل يجيء من والده كمال الاتصال، وكمال الاتصال يكون في مقام التأكيد في مقام التعليل، لأن التعليم على علة الشيء الواحد معلوم والمؤكد هو عين المؤكد، إلا أنه يجيء لإفادة ما يقوي. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض وقلنا اهبطوا، فالعطف لأنه هو هو، الهبط واحد على الصحيح، وإنما تكرر هذه المعاني لأنه مراد الله، ومن جهة لبيان أن ما بين الهبوطين أو الإهباطين سر غاية، وهو الإشارة إلى ما ينبغي من المبادرة المتاب فتلقى آدم من ربه كلمة، والإشادة بمقام آدم المتعطش للعودة فتلقى كما تدين به كلمة التلقي، إذ لا يتلقى إلى الغائب المشوق الذي يشتاق إلى لقائه، تلقيته، فلا يقال إنسان تلقى الشيء الذي لا يرغب فيه، رغبه شوق وتعطش، وديك فتاب عليه فالمدن بالتعقيب القريب، معنى أن ربنا تبارك وتعالى سبقت رحمته لآدم، ولذلك قرئ فتلقى آدم من ربه كلمات مكي والقراء السبعة، أي الكلمات التي سبقت إليه، ففي إشارة إلى تقدم رحمة الله بعبده آدم، لأن خطأه لم يكن عن استكبار. ثم في التجديد بقول الله في هذا الفصل العظيم الذي يفصل أن الفصل يجمع بين المصاب والمتاب، إشارة إلى أن المخالفة تجبر بالتوبة، ورب تائب حصل من المقامات اللي ما لم يحصل عليه من لم يقع في الاثم قبله وفي لسان قول رسول الله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وفي روايه لخفت عليكم وهو اعظم العجب. العجب ان ترضى عن نفسك وترى العمل منك غايه في الكمال وهذا عين الضلال. فاعتذر لنفسك بعين النقص اجدادا اكتسابا ومبادره. لذلك قال العلم جمعت الحكم كلها في ثلاث: كن مع الله او عش مع الله او اعبد الله بغير خلق. كن مع الله بغير خلق، لا تستحضر الخلق وانت في معامله الله، في عبادته لا تستحضر الخلق فترائي وتشرك. وكن مع الخلق بغير نفس، حين تكون في خدمه الناس ما تستحضر نفسك وانانيتك، لا تكون انانيا بل كن غيريا مندمجا. وانا من المسلمين، واحسن ما جاء الله وقال انني من المسلمين داعي، انا من واحد منكم، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران مع الخلق بغير نفس. ومع نفسك بالمراقبه يعني والنقد وعدم التسليم لها والرضا عنها، وده عين الكمال. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم لمناسية الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني يتردد بين رؤيتين: رؤية كمال الله المعطي الواهب وضع قصور النفس بانحطاطها عن درجة الشكر. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بقدر ما يرى كمال العطاء إليه بقدر ما يرى قصور نفسه وتقصيرها. ملاحظة عيب النفس وكمال جلال القدس هذان موردان يتردد فيهما الإنسان ليكون في مقام سيد الاستغفار، أي المقام الأعلى من مقامات التوبة. سيد الاستغفار سيد التوبة، سيد ما تحصل به التوبة. خاتمة فصل المتاب: إنه هو التواب الرحيم. هذا التذليل جمع كل أدوات التكميل توكيدا. فجاءت الجملة اسمية ومجيء الخبر أو مجيء الحديث بصيغة الاسم أي بجملة اسمية أقوى من مجيء بجملة فعلية، لأن الجملة الاسمية تدل على ثبوت الشفاء. الحمد لله بدل أحمد الله فهو أبلغ، يعني أن تخبر بالشيء بالجملة الاسمية لا بالجملة الفعلية، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت ويجب كونها تجيء للتأكيد. التأكيد بالجملة الاسمية والتأكيد بحرف إن المؤكد للنسبة المستفادة من الجملة بأصلها. قل الحمد لله، إن الحمد لله، وإنما خلف هذا في الحمد ما أرسلنا إليكم من أن أل هنا للعهد، والعهد هنا يحيلك على حمد الله نفسه في القديم ولا شيء أعلى من حمد الله، فلا يحتاج هنا إلى تأكيد الحمد. أغنى عنه جلالة العهد هنا بحسب معادها. وثالثا تأكيد بضمير الفصل: إنه هو التواب. معنى يكفي إنه التواب، فهو هنا ضمير فصل لا محل له من الأعراب عند البصريين، هذا اسمه ضمير فصل وعماد. يجيء الفرق بين الخبر والصفة ويجيء للدلالة على التأكيد: إنه هو التواب. معنى ذلك هو هو، فإنه أكد ضميره. لذلك قالوا ما حرف يجيء في سورة اسم وضمير العماد، سورته سورة الضمير الذي هو اسم وحقيقته حرف، حرف الاعتماد. ثم التأكيد بالصيغة وبالردف أي تثنية الخبر، إنه هو التواب، سيصير من أمثلة المبالغة كثير التوبة. سمعنا أن كلمة التوبة تضاف للعبد الوصف ويضاف لله، قال الله تاب على عبده والعبد تاب إليه، ولما يختلف هذا أو يقول العبد تاب من غير صلة، بينما لا يقال في الله تاب، يقول تاب الله عليه، أي تعاطف عليه وأفاض عليه وتفضل عليه، فهي متضمنة لهذه المعاني. مش ماذا؟ بالتضمين، لأن توبة الله عليك فضل منه، لا شيء يجب عليه تعالى، وإنما رحمته السابقة وعلمه بك وبضعفك وبقصورك هو الذي جعله يفيض عليك بهذه الألوان من الصلة. توبة الرجوع وهي من العبد إلى الله، رجع من معصيته لطاعته ومن الانحراف عنه إلى الانصراف إليه، وتاب الله عليه رجع عليه ولكن برحمته وبره. الرجوع دائما هو معقد معاني تابة. ثم الرحيم، عقبها بالرحيم، هو شيء من أمثلة المبالغة، والرحيم علة التواب، الرحمة علة التوبة، تاب لأنه رحيم. إذا كانت توبة صفة فعل فإن الرحمة بأصلها صفة ذات، وهي التوبة أثر من أثار رحمة الله، فجمعت هذه سبع ألوان من التأكيد والسبع رقم يدل على الكمال الذي لا كمال فوقه، إذ تدل الجملة على كمال الرجاء وقوته، وينبغي أن يكون المتطلع للتوبة على هذا المستوى، فلا يستعظم شيئا من مخالفته إذا كان بصدد مد يده إلى الله ليعود. وسبق قلت لكم إن معقد التوبة الذي دلت عليه الكلمات التي لقناها وأولهمها آدم وزوجها هي ربنا ظلمنا أنفسنا، معقدها ما كان في الإعلان، وهو ندم. أورت عزما، ندم أورت، هذه الأركان التي أركان التوبة ركنان، ركن المتاب ندم، عزم وما سواهما إليهما قد انتمى، ركنان التوبة هما ندم، وهذا إنما حال يثمره العلم، حال قلبي يثمره العلم، لأن الندم متعلقه القلب، لا يندم بلسانه ولا بعينه ولا بجارحة ظاهرة، إنما بهذا الجهاز الأرقى الذي إليه الحكم في القرار. الندم حال تثمره المعرفة، معرفة ماذا؟ معرفة الذنب، الذي لا يعرف قبح الذنب لا يمكن أن يندم عليه، زين لهم سوء عملهم هذا لا يعودون، إذا بقوا على ما هم عليه من إدراك لكون هذا الذنب جمال، فمتى يعود إذا رأى أن الخطأ وخطيئة. معرفة قبح الذنب وجلال من فعل الذنب بإزائه، أنت مخطئ في حق ربك، أمرك فتركت أو نهاك فارتكبت، جلال الله، تعظيم لجلال الله. ثم العلم بمقدار ما فاتك من الفضل بسبب الإثم، تفوت من صور القرب والإثابة، وإدراك أيضا ما حصل بسبب المعصية من كدر الذنب وظلمته، سيبينك نزلت حسيت به بنوع من الارتكاس والنزول والظلمة. ثم أيضا قد يكون من أسباب ندمك ما أحسست به من أثر، سمعناكم بأن ذوقوا بعض أثر الجناية من العناية، قد يذيقك الله بعض أثر ذنبك ليحسسك فتندم ثم تعود. ولاحظوا أن آدم حين حصل له ما حصل أزله الشيطان فأكل من الشجرة هو وزوجه فأخرجهما مما كان فيه، تلقي المتاب جاء بعد إدراك ما حصل بسبب هذه المعصية من إخراج وفقدان. فالندم الذي هو حال أثمرته المعرفة هو في حقيقته تحسر وتندم على ما حصل من ظلمة وفات من القرب. وما حصل من أجل الذنب وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. الفارق أن المؤمن حين يحس بأن هذا من أجل ذنبه يرجع إلى ربه. قال بعض أهل العلم من الصلاح من رجال البخاري قال والله إني لو أحس بأثر مخالفتي في دابتي. قيل له كيف؟ قال يحصل من الذي يحصل، فأريد أن أركبها فأجدها غير مطاوعة دابة، استغفرك وأتوب إليك. ولذلك ذكر في قصة سليمان عليه السلام أنه جلس ذات مرة في كرسي إمرته وخلافته، وخلافته كانت مزدوجة، خلافته تدبير الأمر الشرع وتدبير الأمر الملك، وأوتي كتابين، كتاب الشريعة وكتاب التسخير. فأخذ يرسل أوامره على حاجتها، فكان أن أحس بأن لا شيء يستجيب له الأوامر التي مكنها وسخرت له، لا يحس بشيء. وذا عبر عنه القرآن في حاجة تأويلين لقصة، بقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، بقينا على كرسيه جسدا، فالمقنى ألقيناه هو على كرسيه، لقينا سليمان الملك أصبح جسدا، بمعنى أنه لا روح فيه، أنه لا سر فيه، لم تصبح الأشياء منفعلة له على مراد الله ومراده كما أراد على مراده. ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. شعر الله تبارك وتعالى يؤدب القمم بما يشاء، يؤدب القمم بما يشاء. هذا أحدها. وذكر أيضا غير ذلك مما دل عليه حديث السقط، وهذا معروف ومشهور في كتب التفسير، أن هذا النكتة حتى تحمل كلمات القرآن على وجوهها من محامل الهادية. التوبة إذن ندم تثمره المعرفة، ثم عمل يثمره الندم، عمل يثمره الندم حين يستقر الندم ويقوى، يثمر لك ثمرة اسمها التآني أو التآين المزدوجين، ترك وتدارك، ترك وتدارك. ترك ما حصل منك باش بالإقلاع عن المعصية حالا، لا يمكن إنسان أن يتحصل التواب ويتحقق منه المتاب، هو قائم على نفس الدين مقيم عليه في الحال، لا يمكن. يقول أنت على حال من الفسق أو السرقة في ذات الحال تقول أنا تائب، هذا لا يجوز، لا بد من الإقلاع حالا، وهذا مسمى تركا، والعزم على عدم العود أيوه هو مسمى بالترك في الآت، العزم على تفعل في الآت، ترك في الحال بالإقلاع، وفي الآت بالعزم على لا تفعل، بالصدق العزم على لا تفعل، قد تفعل ولا تفعل هذا شيء آخر، لكن كل في الحال عازم على ألا تعود ليتحصل لك المتاب. والتدارك، التدارك يتعلق بمسائل، لأنه إذا صح منك ندم حصلت له ثمراته التي هي ترك بصورته والتدارك بصوره. التدارك يكون بقضاء ما في الذمة الذي ترتبت المخالفة عليه، قد يكون معصيتك ترك لما وجب عليك وهو في ذمتك لا بد من قضائه، فيكون بقضاء الواجب ورد المظلمة إذا كانت مادية، وإذا كانت عرضية لاستحلال صاحبها. وهناك من يضيف في التدارك والمسارعة إلى الخصال المكفرة، وهذا من كمال التوبة، ليس شرطا، هذه شروط متفاوتة، لكن الأصل قلنا ندم أوردته المعرفة، وعمل أورته الندم، تسببا ترتبا للندم. هذا العمل وهذا تخلي أما تلج منه في الآن في إقلاع، وفي الآتي عزما على عجم الأوج. والتدارك مسمى جبرا بحسب مقامك، رد الوجه، رد مظالم مادية تتعلق الذنب بشيء اسمه مظلمة، سرقة وغصب، واستحلال كما يتعرق به بعرض كسباب. اسمح لي، تستسمحه، هذا استحلال. يعني تقول له اجعلني في حل، لما أنا الاستحلال، اجعلني يا أخي في حل من المتابعة. يعني لا تقول أنا متابعك ليوم الله إلى لقاء الله في مظلمتي، ما أسمح لك. تستسمح، هذا من الاستحلال. استحلاله من مظالم العرض بصيغة طبعا لا تجعله يعني يرجع إلى أسوأ أو يرغب بما هو أشد. يعني لا يلزم في الاستحلال تفصيل المقال، يقول يلزم في الاستحلال التفصيل، أنه يكفي أن تستسمحه وتستدعي عفوه منك بأي لفظ من ألفاظ السماح، وأن تستغفر له كما ورد ولو فيها حديث ضعيف. ولكن هذه أبواب الفضائل، فلا يحجر فيها مثل هذا الفضل بسبب أن الحديث لم يثبت بسند صحيح. فذلك جمهور أهل العلم على جواز العمل بالضعيف بشروطه المعروفة في أبواب المعروفة، ما لم يكن موضوعا أو واهيا، هو المسمى ضعيفا جدا في اصطلاح أهل العلم بالصناعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كلمات صغرها في الكم، لأن عندنا صيغة جمع الصحيح، جمع المؤنث من جموع القلة الصحيح. ونونها للتعظيم معادلة، هي ولو قلت هي عظيمة، العبرة في المتاب. العبرة في المتاب، ذيك اليقظة الإفاقة الباطنية، ذلك الشعور منك بأنك ضيعت وفوت وانحدرت وبعدت وطردت، وأنت على رجاء أن تلتحق، والملجأ وحيد الله. ولذلك نجد في كلمات آدم هذا اللون من الوان توحيد الالتجاء، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بالقطع من الخاسرين. ربنا ظلمنا، اعتراف انكشاف تعرية للنفس، يبغي يتعرى التائب بين ربه بالكامل. تعرى أمام ربك وتجمل بين يدي خلقه، الخلق لا يرحمونك، تستر بين يدي الخلق وتعرى. ولا نقول تعري القبح والوقح، تعري المغتسل الذي يريد من ربه أن يقول أنا كما تراني ضعيف. ربنا أيها البر بنا المصلح لنا، وكلمة رب وعليه سبقت لنا في الفاتحة، المصلح للأحوال، المقيم للإعوجاج، البر المحسن غاية، ربك البر بك، كلمة معناها في مقلوبها من أجل ما تكون عليه الدلالة، رب بر. فتلقى آدم من ربه كلمات فقالها فتاب عليه. لاحظوا هذا اللون من الوان الإصناع التي تدين به الفاء المعقبة مرتبة مسببة دلالة سرعة التعاقب، فيها أن المبادرة كانت من آدم أيضا عشقا للمتاب، وكانت من ربه جل في علا حودا عليه بغاية الارتقاء به إلى مقام الأحباب. إنه التواب الرحيم لمن ترك المتعلق، الإذان بعموم التعلق، إنه التواب الرحيم لكل من تاب وأناب إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها وخير وارث. إذن فهذه هدية من ربنا للأبناء من بعد أبينا أو من بعد أبيهم. تجدون في قصة آدم حديث عن الآدم خليفة وذريته المستخلفين من بعده والذين منهم أنبياء مثله، أي في النبوءة والكلام، ارتقوا إلى مقام الخلافة بشرطها، ودونهم خلفاء راشدون على منهج النبوءة، ومنهم وارثون على حسب ما لهم من مقام في الاستخلاف، ما رعوا، لأن الاستخلاف استرعاء على أمانات معينة، في المتصل كجوارحك، ومن المنفصل كم استرعيته من أمانات من أحياء وأشياء. إن الله راع سائل كل راع عما استرعاه وحفظ أم ضيع، الحديث صحيح. إن الله سائل كل راع عم مستخلف، الرعاية استخلاف، استئمان، أمانة. ولذلك أنا إن شاء الله يعني وكنت أود لو وقفنا قليلا عند ما بين قصة الاستخلاف هنا الأولى مع قصة الوالد وآخر الأحزاب، فقلنا إن عارضنا الأمانة على السماوات تجد أن بينهما غاية التناظر في البحر، لأن هذه الخلافة عين الأمانة. ولذلك أهل العلم استفادوا منها وجوب نصب الخلافة في الناس، لأن اجتماعهم ضرورة وبالتالي استخلاف فيهم ضرورة كالنبوءة لا بد منها، من الإشاعة الأول ثم تدبير أمر الناس بوحي هذه الخلافة. لا يصلح الناس فوضى لا سارة لهم ولا سارة إذا جهالهم سادوا. ومثل ما كان في القصة تنبيه على مؤهلات الاستخلاف التي أولها العلم وثانيا كماله بالتجربة وثالثها التهمم للتدارك أي إرادة الاستدراك. علم موهبة، علم موهبة وعلم تجربة وإرادة توبة، عندما يحصل منك خلل تداركته. بدون هذه الأشياء لا يصلح إنسان لأن يكون أمينا ولا مستخلفا ولا واليا حتى على نفسه، لأنه ليس من أحد ليس مستخلفا بإطلاق، حتى أنت على نفسك عندك رعاية خليفة على نفسك. قال تعالى قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه أي صاحبه عنه صاحبه مسؤولا. سمعك يقال إلى عيني لما رأيتي ولما سمعتي وماذا سمعتي والقلب لماذا وعيت وكيف وعيت وما حصلت، كان عنه مش أو عن القفو لا تقفو ما ليس لك به، كان عنه يعني القفو، والقفو الاتباع. هل رأيت؟ لم اقتفيت؟ هل رأيت؟ لم اقتفيت؟ هل سمعت؟ لم اقتفيت؟ هل علمت؟ القفو إنما يكون عن علم أو شهود. ثم إن ربنا تبارك وتعالى في الفصل الذي وصل بآخر مشاهد التكريم فيه قال تلقى آدم من ربي، نشوي فإما يأتينكم مني هدى، تلقى آدم من ربي، التقديم من هنا تلقى آدم كلمات من ربي، تلقى آدم قدم مع قول يؤخر رسالة إلى الاهتمام بالجهة التي كان منها أو من قبلها، هذا اللون من ألوان التلقين أو التلقي أو التلقية من ربي، تلقى من ربه فإما يأتينكم مني هدى. الله تعالى كما لقاه التوبة لقاه المتاب لقاه الكتاب هدى الكتاب، فإما يأتينكم مني هدى. وجاء العطف بالفاء فإما لإشارة إلى أنهم على موعد قريب مع هداية الله، مفصلة بصحف مرسلة وبأنبياء، والحديث هنا عن الدرية لأنه خطاب لآدم وخطاب لدريته في شخصه لأنهم هم نسله، ولأن الوالد عنوان الولد عنوانه الدرية التحاقا، وإذا كلام رهبطة ومن رهبطوا. ولنقل إن المراد ومعهم إبليس وإن كان فسره بعض السلف إذ لنا في تفسير السلف سعة في أن نختار إذ فيهم من قال إن وإنما جمع باعتبار إنهما خطاب لهما ولمن يجي يوم بعدهما لأنهما أصل لذريتهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذلك جاء الخطاب فإما يأتينكم مني هدى خطاب لهؤلاء المكلفين هم على موعد إذن مع الهداية وفي هذا تطارق ولكن في الإتيان بأداة الشك فإن إذا أتاكم إما إن شرطية وما تأكيد للشرط صلة وقالوا فيها في الإعراب خارج القرآن زائدة معناها ليس دخولها كخروجها إنما إفادة معنى لا لا تؤثر في أصل المعنى لو أسقطت ولكن تؤثر في كمال المعنى سقوطها. قلت إن يأتينكم إما هذه ما مؤكدة لشرط وفعل الشرط مؤكد بإن شوف مؤكدة ولكن إن تفيد الشك في الأصل وتخرج عنه للدلالة على اليقين الذي هو مفاد إذا لنكت ولطائف منها هنا أنه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك عباده سدى وقد أنزلهم لممارسته استخلاف بشرطه لا يمكن أن يتركه إن من رحمته من آثار اسمه وآثار اسماء الله لا تتخلف عن أصولها من هو الرحمن الرحيم ورب العالمين فلا بد أن يرسل إليه. ولذلك الذين كذبوا بالنبوءة وأنكروا الرسالة ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر إذا أنكروا صفة ربوبيته ورحمانيته وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كيف يوفر الله للناس الأقوات مددا لأجسادهم ولا يغفر لهم المدد الروحي للأرقى فيهم وهو السر المصون ولكن جاء بساعة إن لجعلهم على حد تأهب أي في أقصى التأهب إن أنا احتمال إذا جاءكم هدى فينبغي أن تسبقوا إليه لا أن تخالفوه ويحسنوا أنه جاء بإثر ما حصل لآدم مسألة الإسلام إن وكان في شمة عتاب كأننا فعلا حين نخالف أو نكرر المخالفة لا نكون مجدرين بخطاب الله الهادي فإن أنا لولا فضل الله ورحمته ما أرسل إليكم ولا هداكم ولا كرر هذه الألوان من توفيق في شمة عتاب لذلك سبق قلت لكم في الأبيات المعودة من السلك السابق وإن لشك وتفيد القطع في مواردين لنكتة بها تفي وإن لشك وتفيد القطع أي اليقين في مواردين لنكتة بها تفي كالاستهانة كذا للاحتمال الاستهانة كما في قوله تعالى إن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على الاستهانة بهذا اللون من ألوان الريب لأنه في غير محله إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبده لأن هذا الريب في في في في في, في محل عدم الاعتبار إن كنتم شيدا كنتم مع أنهم هم متيقنون من الريب يعني هم في ريب إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده وللاستهانة كذلك الاحتمال إن كنتم فإما يأتي مثال فإما يأتي هذا كلاهما مثال والاحتمال كما هنا لأن البعثة ليست واجبة على الله وإنما هي لطف منه وبر منه جل في علاه وليست واجبة بمعنى أن أمرا ما ألزمه بذلك أو سلطة أعلى من سلطة الله أبدا لا يلطف الله لا مكره له على شيء وإنما هذا محض فضله جل وعلا فإما يأتينكم وتجيب في مسائل يقين فإما يأتينكم أكد حرف الشرط وأكد فعل الشرط وغالبا ما إذا أكد حرف الشرط يكثر معه تأكيد الفعل وقد يخلو عنه خلاف لمن جعل هذا شرط في قيده وكذا حرف الشرط أكد الفعل معه وهذا جرى على القرآن. فإما ترين من البشر أحدا فقولي فإما يأتينكم مني هدى ونكره هنا وهو مناسب لقضية الاحتمال هدى وانتبه هنا إلى أننا في خاتمة البساط وكيف ينعطف آخره على أوله في هدى فإما يأتينكم مني هدى قرب تكمل البساط الانعطافات أو الدوائر الموجودة في السياقات داخل الصورة يعني رد الأعجاز على الصدور كما يقول علماء البلاغة أو رد المقاطع على المطالع ليس فقط مخصوص أو منحصر في مسألة طوالع الصور والمقاطع وإنما حتى داخلها في السياقات التي تشكل دوائر دوائر داخل دوائر هنا دائرة البساط بين يدي دائرة تحقيق المناط هو مواضع الصورة هذه الحصاف. فإما يأتينكم مني هدى وهدى هنا يتصور بالرسل كما يتصور بالكتب لأن الرسل هدى والكتب هدية إنك لتهدي والقرآن فيه هدى إن هذا القرآن يهدي. فإما يأتينكم مني هذا فإما يأتينكم هدى لكن مني حتى يكون معنى للإلزام وحتى يقول إن الهداية العقلية بمفردها مستقلة حتى ولو كانت مؤسسة لمعاني أو مؤسسة عليها ألوان من الإلزام فإنها ليست معقدا للإدانة التكليفية في مواردها تفصيلا كما سيجرون إن شاء الله في مباحث الاعتقاد. فيما يأتينكم مني هدى رسول أرسلته هديا فيما يأتينكم مني هاج يعني جعل المصدر في محل الصفة دل على كمالها ولا يجيء الهدى منه إلا كمالا والهدى سبق لنا أنه الدلالة الموصلة للمطلوب على الصحيح هذا الدلالة الكفيلة بالإيصال إلى المطلوب والمطلوب هنا هو الكمال الذي أعد له أو رشح له أو وضع في على طريقه المهتدي. لذلك قال تعالى في الجواب فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فجاء جواب الشرط شرطا آخر جواب الشرط شرطا آخر وهو فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأدرنا له عودة إن شاء الله فقريب قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ورسائل المسلمين اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا امتحن اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا وشفارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.